بعد غصب عزيز كاد الحب متوى لكي جرد زهر مليد سننا بعد غصب عزيز كاد الحب متوى لكي جرد زهر مليد سننا يسن غيلة ربي غد خير يرث الناس صفرح فرح وخامة فنو فلساس يسن غيلة ربي غد خير يرث الناس صفرح فرح وخامة فنو فلساس اللي زمان غلطة غيت بدل ذكي ونواس روح ضروح الغيم كلي ونتي فيلاس بعد غزب هذي زكاد الحب متوى ياكي جرد زهر مالي اسمنا توارث نظيف الناس سهل الموحى ما تحس ضيمك منه وسكر الشغال توارث نظيف الناس سهل الموحى ما تحس ضيمك منه وسكر الشغال غاس مليم شغل تبد غراوال اسفهني شيل السبة والشوال بعد غزب هذي سكاد الحب متوار يكي جرد زهر مليد سننا اكيد جرد زهر مليد سننا